الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك فعل صدق. إنا قافلون. عبد السلام، اسمك عبد السلام؟ اللي جنبك ما اسمك يا أخي؟ أنا ما نحمل هنا. إسماعيل حفظ. يلا يا اسماعيل، شد حيلك. صقر لا، هذا الذي اقرا اقرا. قال الامام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري وقال احمد ابن صالح أخبرنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ننزل إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم المحصب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل الطائف فقال: إنا قاتلون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون نقتل ولم نفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصابت أنقتل ولم نفتح. قال: فاغدوا على القتال. فغدوا بالراحات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا قاتلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أجمل. Thank you. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى، باب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا خلق ربكم. يعني أن القرآن ليس بمخلوق، قال الحافظ بن حجر: استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته، لم يزل موجودا به ولا يزال لا يشبه المخلوقين. قديم لكن حادث الآحاد، فلعل ابن بطال أثرت عليه الأشعرية. خيرا. ولا تنفع الشفاعة عنده. قال: وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الآيتين إثبات الشفاعة، الآية الأولى في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وفي الثانية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. يقول أنا أصلي وعند السجود يأتي الشيطان فيقول لي أسجد لهذا الذي أمامك، يعني مثلا هو في الصف الثاني يقول له انوي أنك تسجد لهذا الذي أمامك، فأقول في نفسي لا، فيأتيني مرارا وتكرارا فيقول لي أنت الآن ساجد لهذا الذي أمامك. هذا من تلاعب الشيطان، وهو يستمر فترة وينتهي. أنت قد أجبت الجواب الصحيح، عندما يقول لك اسجد لهذا تقول لا، هذا الجواب صحيح. فعندما يقول لك أنت ساجد لهذا الذي أمامك قل في نفسك كذاب. ولا تلتفت إلى هذا الكلام وكأنك لا تسمع ولا تدري ولا تفهم، واصل في صلاتك واترك هذه الأشياء وهي تنتهي تلقائيا. لا، هذا استسلام، هذا استسلام. أينما أدركته صلى، صلى في الصف الأول أو غيره. نعم، المهم الأمر سهل، يستطيع يتخلص منه بسهولة، لا يلتفت إليه ولا يركز وكأن الكلام لغيره، وهذا ينتهي سريعا ويضمحل إن شاء الله. إلى هنا.